يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسي. والله الغني وأنتم الفقراء. تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. هذه الآية في قوم جمعوا الشرور كلها وهم أئمة الكفر والإجرام الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، يعني لم يقتصروا على الكفر في أنفسهم، فهناك من اقتصر كفره على نفسه، أما هؤلاء فيسعون بالصد عن سبيل الله. كفروا وصدوا عن سبيل الله، وسبيل الله هو الإسلام، وهو الطريق الموصل إلى الله تعالى، طريق واحد لا مثنوية فيه، هو طريق الإسلام، طريق طرقه الله على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال عز وجل: وأن هذه سبيلي وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. وقال عز وجل: قل هذه سبيلي، سبيل واحد، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فهؤلاء يسعون لصد الناس عن سبيل الله تعالى الموصل إليه، يزهدونهم في هذا الطريق ويدعونهم إلى غيره، ولم يكتفوا بهذا بل وشاقوا الرسول. شاقوا الرسول يعني عاندوه، وشاقوا الرسول أي عاندوه عياذا بالله تعالى، وعاندوا الرسول صلى الله عليه وسلم وحاربوه. وكلمة شاقوا من الشق، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في شق وهم في شق، الرسول صلى الله عليه وسلم في شق الإيمان وهم في شق الكفر، هو في شق الدعوة إلى الله تعالى، إلى محاسن الأخلاق ومعالي الأمور، وهم عياذا بالله يدعون إلى ضد ذلك. شاق الرسول يعني عاندوا وحاربوا صلوات الله وسلامه عليه. فانظر جمعوا ثلاثة أوصاف كل وصف منها شر، ولذلك أئمة الكفر هؤلاء يحملون أوزار من اتبعهم يوم القيامة. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى، أي من بعد ما جاءتهم البينات والحجج الواضحات على أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، وعلى أن الإسلام هو دين الله الحق، فحاربوا من بعد ما جاءتهم البينات. ليس كفرهم ولا حربهم ولا صدهم عن سبيل الله عن جهل، وإنما عن علم، من بعد ما جاءتهم البينات. هؤلاء لن يضروا الله شيئا، هذه بشرى عظيمة جدا، لن يضروا الله شيئا، لن يضروا دين الله شيئا، لأن دين الله منصور ومحفوظ وظاهر على الأديان كلها، كما قال عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال سبحانه وتعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره، أي ليعلي على الدين كله، ولو كره المشركون. إذن هؤلاء لن يضروا الله شيئا، إنما يبؤون بالحسرة، يبؤون بالحسرة في الدنيا والصفقة الخاسرة يوم القيامة، كما قال عز وجل: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. ماذا يقول عز وجل؟ فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. فعاقبة سعيهم إلى خسر وإلى بوار، وهذا تبشير عظيم من رب العالمين سبحانه وتعالى: لن يضر الله شيئا وسيحبط أعماله، أي سيحبط ثواب أعمالهم التي عملوها يظنون أنهم يتقربون بها إلى الله، سيحبط الله ثوابه، وأيضا سيحبط الله عز وجل سعيهم. ولذلك المؤمن يطمئن قلبه ويسعى في هذه الدنيا في عبادة ربه بما أمر، وهو منشرح الصدر وعنده حسن ظن بالله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل سيحبط أعمال من يصد عن سبيل الله ولا يصلح عمل المفسدين. وهؤلاء الذين ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. لا أنسى أبدا هذا الخبر الذي قرأته منذ سنوات عن قسيس ألماني، قتل نفسه حرقا وكتب رسالة. هذه الرسالة ما مضمونها؟ يقول إنه قتل نفسه حزنا على انتشار الإسلام في ألمانيا، يقتل نفسه، يحرق نفسه. لماذا؟ حزنا على انتشار الإسلام في ألمانيا، على الرغم مما يعملونه ويفعلونه، لكن هذه هي العاقبة، هذه هي النهاية لكل من يصد عن سبيل الله. هذا دين منصور والظاهر على الأديان كلها، تكفل الله عز وجل بذلك كله. لكن متى؟ لك أسباب، لك أسباب للنصر. هذا الدين منصور والعاقبة للمتقين، ولكن متى؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. إذن الإيمان والعمل الصالح، الإيمان والعمل الصالح. فهذه الآية فيها وعيد شديد للكافرين وتبشير عظيم للمؤمنين. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. هذا الوصف وصف المؤمنين الصالحين الصادقين، بضد وصف هؤلاء الكافرين. ها المؤمنون يطيعون الله ويطيعون رسوله، يطيعون الله سبحانه وتعالى بامتثال أمره واجتناب نهي، وكذا النبي صلى الله عليه وسلم يمتثلون أمره ويجتنبون نهيه ويعبدون الله بما شرع. هذا وصف المؤمنين. لذلك هؤلاء المؤمنون هم المنصورون في الدنيا والآخرة، لهم النصر ولهم الفوز والفلاح في الآخرة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. ولا تبطلوا أعمالكم يعني أثناءها، يعني لا يأتي الإنسان بأي مبطل ومفسد لعمله، كالصلاة مثلا، إن صلى فإنه يحافظ عليها، يحافظ على واجباتها وعلى خشوعها وأركانها، ويجتنب مفسداتها. وكذا إن صام فإنه يصوم عن الطعام والشراب وسائر المفطرات، ولا يبطل عمله بأي مفسد من مفسدات الصيام، وهكذا أثناء العبادة أو يقطعها. يحرم قطع الفرض، إذا دخلت في صلاة فريضة يحرم عليك أن تقطعها، أن تبطلها، إلا إذا كان هناك حاجة، إذا كان هناك سبب، كمن يصلي مثلا وسمع غريقا ينادي أنقذوني، فهذا يلزم أن يخرج من الصلاة، يلزمه أن يخرج من الصلاة لإنقاذه. أو صائم ويحتاج إلى إنقاذ إلى فطر لينقذ غريقا، يلزمه أن يفطر وعليه القضاء. إذن لا يبطل العمل، لا يبطل العمل بقطعه. النافلة يكره قطعها، يعني خلاف الأولى. مثلا صمت صيام نفل، هل لك أن تقطعه؟ الأولى ألا تقطعه، إن قطعته لا شيء عليك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصائم أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. هذا الصائم صوما مستحبا. صلاة النافلة، دخلت المسجد وصليت السنة راتبة تنتظر الإقامة ثم أقيمت الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فمن أهل العلم من قال يقطع الصلاة، لأنه أقيمت الصلاة المكتوبة فتقطع الصلاة النافلة. ومن أهل العلم من قال يكملها، يعني إذا تبقى له ركعة مثلا أو قريب من ركعة يكملها سريعا ولا يبطل عمله، لأن الله قال: ولا تبطلوا أعمالك. إذن لا تبطل عملك وإنما تتجوز فيها وثم تدرك الصلاة المكتوبة مع الإمام. يبقى هذا أثناء العمل، بعد العمل لا تبطل عملك الصالح بالمعاصي والكفر. المعاصي تنقص من أجر الإنسان بل وتضعف عن الطاعة والإكثار منها، والكفر عياذا بالله يحبط العمل. وكذا أيضا المن بها، العجب، كمن يتصدق بصدقة على فقير ثم يمن عليه، أو أنه يتعبد لله بعبادة ثم يعجب بها، يرى نفسه أفضل من غيره، وليس هناك من وصل إليه في درجته، ذا عجب. وهذا داء المصلين وداء الصالحين، لأن هنا يعجب بماذا؟ يعجب بصلاة، يعجب بقيام، يعجب بعمل صالح، عياذا بالله. وهذا مهلك، كما قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات، منها إعجاب المرء برأيه، هذا هو العجب، يعجب برأيه، رأيه هو الصواب، رأيه غيره خطأ، يعجب برأي العجب، هذا مهلك عياذا بالله تعالى. يبقى المن والعجب، فهذا يبطل العمل، أو الرياء، السمعة، يريد بعمله مراءاة الناس أو أن يسمع الناس ويسمع ثناءهم ومدحهم له. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. فيخاف العبد من الكبائر ومن الشرك، والذي يموت على كفر عياذا بالله وهو يعلم حبط عمله، كما قال عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون الشرك لمن يشاء. لذلك أصحاب الكبائر من هذه الأمة في خطر المشيئة، إن شاء الله عفى عنهم وإن شاء عذبهم، وإن عذبوا سيدركهم شفاعة الشافعين ورحمة أرحم الراحمين. ثم يقول سبحانه: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار، هذه الآية والآية التي في سورة البقرة: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه الآية وآية سورة البقرة تقيد المطلق فيما سواهما، كما قال عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، ليحبطن عملك. هذه الآية مقيدة بهاتين الآيتين، أي يموت على ذلك إذا أشرك وكفر ومات على شركه وكفره فهذا يحبط عمله. لكن لو أتى كفرا وتاب إلى الله عز وجل منه فلا يحبط عمله. وتتضمن هذه الآية معنى آخر، وهذا يدل على رحمة الله سبحانه وتعالى عز وجل. سبحان الله، باب التوبة مفتوح مهما عمل الإنسان. انظر يا أولئك الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وماتوا وهم كفار، أي أدركتهم رحمة الله قبل أن يموتوا وهم كفار فأسلموا، فهؤلاء يغفر الله لهم ويتوب عليهم سبحانه وتعالى. لكن إن ماتوا على كفرهم فلن يغفر الله لهم، إن الله لا يغفر أن يشرك به. الشرك ذنب عظيم قبيحة لا يغفرها الله لمن مات عليها. أما ما دون الشرك كما ذكرنا فهذا في خطر المشيئة، إن شاء الله عفى عنه وإن شاء عذبه، لكن إن عذب لا يخلد في النار كما ذكرنا، وهذا معتقد أهل السنة والجماعة، والحمد لله رب العالمين. قال الله عز وجل في أصحاب الأخدود، انظر ماذا يقول عز وجل: قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. يقول سبحانه وتعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، ثم لم يتوبوا. فتنوا هنا معناه حرقوا، حرقوا أولياء، حفروا الأخاديد في الأرض وأشعلوها نارا. والذي يأبى الرجوع إلى الكفر يلقى فيها، ومع ذلك يدعوهم إلى التوبة والمغفرة. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. يقول الحسن البصري رحمه الله: انظروا إلى هذا الكرم والجود، قتلوا أولياءه ومع ذلك يدعوهم إلى التوبة والمغفرة. النصارى الذين يقولون إن الله ثالث ثلاثة، قال عز وجل: إن لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد ولئن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. يدعوهم أيضا عز وجل إلى التوبة والمغفرة: ولو تابوا لتاب الله عليهم ولو تابوا لوجدوا الله غفورا رحيما. سبحانه وتعالى كرم وجود عظيم من رب رحيم غفور تواب عز وجل، يتوب على عباده وإن تاب قبله سبحانه وتعالى عز وجل. فانظر هؤلاء الذين كفروا صدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول، هؤلاء إن ماتوا على كفرهم فلن يغفر الله لهم. طب إن تابوا وأنابوا إلى ربهم تاب الله عليهم وقبلهم سبحانه وتعالى عز وجل، وهذا من كرم الله. ولذلك المؤمن يطمع في كرم الله وجوده وفضله ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويؤمل في ربه الأمل العظيم ويحسن فيه ويوسع رجاءه في رب جواد عطاؤه كلام سبحانه وتعالى عز وجل. ثم يقول سبحانه لعباده المؤمنين: فلا تهنوا، يعني فلا تضعفوا، الوهن الضعف، فلا تهنوا وتدعو إلى السلم، السلم اللي هي المسالمة والهدنة، وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم، يعني لا تضعفوا ولا تجبنوا عن قتال الكافرين، وتدعونهم إلى المسالمة والمصالحة والهدنة، وأنتم الأعلون، يعني أنتم الأعلون في القوة والظهور، والله معكم ولن يتركم أعمالكم. إذن لا يجوز للمسلمين في حال قوتهم أن يطلبوا الهدنة أو المسالمة من الكافرين، لكن إن كان بالمسلمين ضعف والمصلحة في الهدنة فإن إمام المسلمين يقيمها. يعني إذا كان المسلمون في حالة ضعف والكفار في حالة قوة ولا بد من هذه المهادنة والمسالمة والمصالحة، وإلا استؤصل المسلمون واستبيحت بيضتهم، فعندئذ يشرع لإمام المسلمين أن يطلب منه المصالحة والمهادنة، كما قال عز وجل: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. والنبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية صالح قريشا وتم صلحا وتم صلح، وكان من بنود هذا الصلح وضع الحرب لمدة 10 سنين، فهذه مهادنة وهذه مسالمة. فيجوز لحاكم المسلمين إن رأى المصلحة للإسلام والمسلمين في المهادنة أن يعقدها مع الكافرين، ولكن إلى أجل، يعني إلى أجل محدود وليس أبدا، إلى أن يقوى المسلمون. وإن أحس من الكافرين غدرا أنهم سيغدرون بالمسلمين فعندئذ ينبذ إليهم على سواء، يعني لا يغدر بهم لأنه لا يجوز في ديننا الغدر، وإنما يرد إليهم عهدهم، كما قال عز وجل: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، يعني انبذ إليهم عهدهم وأعلمهم أنك صرت حربا لهم، وعندئذ يقاتلهم المسلمون. وعندما يعلمهم أنه قد صار حربا لهم لا يجوز له أن يتعرض لمن في بلاده آمنا مستأمنا ودخل بأمان، وهذا من محاسن الشريعة. يعني افترض إن في رعاية لبلد كافرة موجودة عندنا في بلد مسلم، والبلد دي بيننا وبينها عهد، ثم شعر إمام المسلمين أن هذه الدولة ستغدر، فعندئذ يرد إليهم عهدهم، فصاروا حربا، صاروا الآن حربا. هؤلاء الذين هم رعاياهم وبيننا الآن دماؤهم معصومة، انظر لمحاسن الشريعة، دماؤهم معصومة مع أنهم أهل حرب، دماؤهم معصومة، لا يجوز التعرض لهم، ويجب عليه أن يردهم إلى مأمنهم ويردهم ويرجعهم آمنين. لماذا؟ لأنهم دخلوا بلادنا بأمان، ومن دخل بلاد المسلمين بأمان لا يجوز التعرض لدمه ولا لماله. إذا دخل بأمان فصار مستأمنا، وكذا من بيننا وبينه عهد، وكذا من كان له ذمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. معاهد يعني إيه؟ إن هو كافر بس بيننا وبينه إيه؟ عهد، صار معصوم الدم، صار معصوم الدم، لا يجوز التعرض لدمه ولا لماله، لأنه له عهد. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وهذا من محاسن الشريعة. والحمد لله رب العالمين على دينه، ونحمده سبحانه وتعالى على أن هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم. والله معكم هذه بشرى عظيمة وبشارة عظيمة. المعية هنا معية خاصة، معية الحفظ والكلأ والنصرة والرعاية من الله، من الله سبحانه وتعالى. والله معكم ولن يتركم أعمالكم، يعني لن ينقصكم، لن ينقصكم ثواب أعمالكم. والله معكم ولن يتركم أعمالكم. ثم يمهد الله عز وجل لعباده المؤمنين لأمر يأمرهم به، وهو النفقة. فماذا يقول عز وجل؟ إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، يعني باطل وغرور. هذه الدنيا لعب ولهو، باطل وغرور. يزاهد الله عز وجل عباده المؤمنين في الدنيا ويحقر من شأنها، وهذا فيه فائدة عظيمة. التمهيد، التمهيد، التهيئة قبل أن تتكلم في أمر تريده، قدم مقدمة، مهد، هيئ. وهذا أسلوب نأخذه من القرآن. الله سبحانه وتعالى سيتكلم عن النفقة، فيقول عز وجل: إنما الحياة الدنيا لهو ولعب، إذن لا تغرنكم، لا تخدعنكم، لا تنشغلوا بها، لا تمنعكم عن طاعة الله سبحانه وتعالى، لا تمنعكم عن الجهاد في سبيل الله، عن النفقة في سبيل الله. فيقول عز وجل: إنما الدنيا لعب ولهو، وإن تؤمنوا وتتقوا، تؤمنوا أي بالله ورسوله، بالله ورسله وكتبه والملائكة واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وتتقوا أي تتقوا ربكم بفعل أمره واجتناب نهيه، يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. ولا يسألكم أموالكم يعني لا يسألكم جميع أموالكم، وهذا من رحمة الله عز وجل. الله رحيم بنا سبحانه وتعالى، يعني شرع لنا من التشريعات التي في طاقتنا ووسعنا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإلا لو شرع لنا سبحانه وتعالى بضد ما جبلنا عليه، كما يقول عز وجل: لأخرج الإنسان ضغنه وحقده، يعني تخيل إن التشريع إن مالك كله تخرج منه، أنت اللي بتسعى وأنت اللي بتتعب وأنت اللي بتجمع المال، ومالك ده كله آخر النهار تتصدق بيه. نعم، أي نفس تقبل هذا؟ نفس المؤمنة، النفس المؤمنة التي مهما أمرها الله به أطاعته سبحانه وتعالى. ولكن غالب المسلمين هيبقى أمر صعب جدا عليهم. إن النفس البشرية مقبولة على حب المال وجمعه واكتنازه، وإن الإنسان أحب شيء إلى نفسه المال، ولذلك لا ينفقه إلا في أحب شيء له. ممكن تنفق مالك على صحتك لأن صحتك أحب شيء إليك، وممكن تنفق مالك يمين وشمال، بس بتنفق المال في إيه؟ فأحب شيء إليك، لأنه أحب شيء إليك هو المال. هكذا خلقنا الله، هذه جبلة الإنسان، جبلنا الله على ذلك. لذلك يقول قتادة رحمه الله: قد علم الله أن في إخراج الأموال إخراج الأضغان. يقول ابن كثير رحمه الله معلقا وصدق قتادة: فإن المال محبوب ولا يصرف إلا فيما هو أحب إلى الشخص منه. لذلك ربنا سبحانه وتعالى لم يكلفنا إن احنا نخرج من جميع مالنا، ولا يسألكم أموالكم يعني جميعها، إن يسألكمها فيحفكم، يحفكم يعني يأخذها منكم كلها، تبخلوا. يعني لو كان التكليف إن كل مالك تزكيه تطلعه زكاة أو تتصدق به هيحصل إيه؟ تبخلوا. ويخرج أضغانكم اللي جوه إيه؟ النفوس. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل. مع أن الله سبحانه وتعالى لم يسألنا جميع أموالنا، إنما زكاة مفروضة، نصاب المال. إيه القدر الواجب في المال؟ الزكاة. ها؟ ربع العشر. ربع العشر ده القدر الواجب في السنة. في السنة يعني أنت عمال تجمع الفلوس طول السنة، ولما تيجي تخرج الزكاة تخرج كام؟ ربع العشر. يعني الألف فيها كام؟ 25 جنيه. إيه 25 جنيه من ألف؟ إذن ده جزء إيه؟ جزء بسيط جدا جدا جدا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى لم يكلفنا نحن نخرج من جميع أموالنا، وإنما سبحانه وتعالى أوجب علينا شيئا يسيرا في مالنا إن بلغ نصابا. وفقه الزكاة في تفاصيل، لكن إن بلغ نصابا. ومال القنية لا زكاة فيه. يعني القنية شقتك سيارتك، يبقى دي إيه؟ دي اسمها قنية، حاجة بتقتنيها لنفسك، هذه ليست فيها زكاة. فانظر، فشيء يسير، وهذا الشيء اليسير يبارك الله به في المال ويحفظ المال وينميه سبحانه وتعالى به. والشيء اليسير إنسان بيخرجه في الزكاة. وهذه الآية رد على من؟ رد على الشيوعية. رد على الشيوعية. الشيوعية لا تملك الإنسان المال، يعني كله بيشتغل لصالح الدولة، الفلوس كلها في إيد الدولة، الأفراد أفراد الشعب لا يمتلكون مالا، طعامهم وشرابهم يأخذون بنات من الدولة. هذا بخلاف إيه؟ بخلاف فطرة الإنسان. أما الإسلام العظيم فتشريعات موافقة للفطرة. فانظر، الإنسان يحب يتملك، جعل الله عز وجل لك ذلك، وفي المقابل في فقير له حق في مالك وهذا حق يسير ربع العشر إذا بلغ مالك نصابا، لأن الشرع يريد من مجتمع المسلمين مجتمع المعروف، مجتمع التحاب والتواد والتآلف والرحمة. لو أخرج كل غني زكاة ماله ما وجد فقير، ومن ثم لا يوجد حقد ولا حسد ولا إنسان فقير ولا غير ذلك، لأن الدولة هي المكلفة تجمع الزكاة وتعطي الفقير ما يكفيه لمدة سنة. يعني مش هتقول له خد 100 جنيه ولا 50 جنيه، تكفيه لمدة سنة. ايه يكفيك لمدة سنة؟ يكفي كذا، ياخده من مال الزكاة حقه. إذن هذا فقير؟ ليس فقيرا. إذن تساوى هذا مع الغني ويكون المجتمع متحابا ومجتمعا متآلفا. تشريع عظيم، رحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، يعني يبخل على نفسه، لأن هناك ثواب عظيم يترتب على النفقة. أنفق ينفق عليك، ملكان كل صباح ينزلان من السماء أحدهما يقول اللهم أعط منفقا خلفا، والآخر يقول اللهم أعط ممسكا تلفا. إذا النفقة فيها إيه؟ نفقة مخلفة يخلفها رب العالمين سبحانه وتعالى. والله الغني وأنتم الفقراء. الغنى وصف له ذاتي، والفقر وصف لنا ذاتي، فنحن الفقراء إلى الله، والله غني عنا سبحانه وتعالى. ثواب ذلك يعود إلينا. وإن تتولوا، أي عن طاعته سبحانه وتعالى، استبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، يعني يكونون أطوع لله، كما قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتي من يشاء والله واسع عليم. في حديث فيه ضعف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، قالوا يا رسول الله من هؤلاء الذين إن تولينا استبدل بنا ثم لا يكونوا أمثالنا؟ قال فضرب بيده على كتف سلمان ثم قال هذا وقومه، أي الفرس، ولو كان الدين عند الثريا، الثريا دي مجموعة نجوم في السماء، ولو كان الدين عند الثريا لتناوله رجال من الفرس. وسبحان الله، من نظر في تاريخ المسلمين وجد أن أكثر من حفظ هذا الدين من شرق الأرض. شوف الأئمة دول، البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجة وابو داود والنسائي، كل دول مش عرب. شوف الأئمة دول، الأئمة دول أئمة إيه؟ دول أئمة، تعرف يعني ايه امام؟ يعني ما جبال، جبال في الحفظ والعلم والفقه دول مش عرب. وسبحان الله لناله رجال من هؤلاء هذا الإسلام العظيم، والحمد لله رب العالمين، وما زال ولا يزال زحف هذا الدين مقدس بلا سيف ولا مدفع، زحف مقدس لأنه الحق، دعوته الحق في كلمتين: نعبد من خلقنا فقط، هو ديننا، نعبد من خلقنا بما شرع، هذا هو ديننا، ليس فيه طلاسم وليس فيه أسرار. من خلق السماء هل يجرؤ أحد أن يقول صنم إنسان؟ لا يمكن. إنما خالق هذه السماوات إله عظيم، رب قادر. هذا الرب سبحانه وتعالى الإله العظيم هو إلهنا، ونعبده سبحانه وتعالى وحده، نصرف له جميع العبادة التي أمرنا بها، هذا هو الإسلام. لا طلاسم ولا أسرار، دين سهل، حنيفية سمحة، والحمد لله رب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.